الشيطان المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد أمرتنا بالصدقة، وإن عندي حليا أريد أن أتصدق بها، أيجزئ أن أتصدق على زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجري؟ أو في الرواية الأخرى قالت: زعم ابن مسعود أنه أولى من تصدقت عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. عرفنا من خلال هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن زينب رضي الله عنها تكلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تكرر مرارا أن نساء يسألنه، يعني مثل ما جاءت الخثعمية في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ ومثل ما قامت المرأة في المسجد فقالت: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار. ومثل ما قامت المرأة في المسجد فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك نفسي، إلى غير ذلك. فلا مانع من أن تتكلم المرأة الأجنبية مع الرجل بقدر الحاجة وبالأدب القرآني، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أيضا مما علم من هذا الحديث بأنه لا ينافي الدين ولا المروءة التصريح باسم المرأة، فإننا جميعا قد عرفنا بأن ابن مسعود رضي الله عنه زوجته اسمها زينب، وكلنا عرفنا بأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فاطمة، لأنه قال على المنبر: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام عن عائشة بأنها أحب الناس إليه، إلى غير ذلك. فهنا هذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، قد أمرتنا بالصدقة. إما أن يكون المقصود الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وقد رجح ذلك بعض أهل العلم، وإما أن يكون المقصود صدقة التطوع. وهذه المرأة تريد أن تتصدق من حليها، هذا يرجح كونه صدقة تطوعية. ويستدل بهذا الحديث أيضا من يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، وقد زعم ابن مسعود بأنه أولى من تصدقت، بأنه وولده أولى من تصدقت عليه. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يدفع زكاته لامرأته، هذا محل إجماع، لأن الرجل إذا وجبت عليه زكاة فلا يجوز له أن يعطي هذه الزكاة أو جزءا منها إلى امرأته. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه، فلو أنه أعطاها زكاته فكأنه يقي بذلك ماله، يقي بذلك ماله، يحفظ ماله حين يعطيها من زكاته، هذا محل إجماع. ومثله أيضا أجمع أهل العلم أنه لا يحل للرجل أن يعطي زكاته لولده الذي وجبت عليه نفقته، لولده يعني سواء أكان ذكرا أم أنثى. لكن لو أن الولد ما وجبت عليك نفقته، يعني عندك بنت، هذه البنت تزوجت ما صارت نفقتها واجبة عليك لأنها ذهبت إلى بيت زوجها وصارت نفقتها مستقلة عنك، قدر الله بأن زوجها رقيق الحال، إما أنه معسر أو أنه فقير كسوب لكنه لا يجد عملا يلائمه ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يعطي يعني بنته من زكاته. لماذا؟ لأن نفقتها مستقلة نعم. ومثله أيضا لو كان الولد قد بلغ مبلغ الرجال واستقل بنفقته عن أبيه، فقدر الله أنه قد صار غارما، استدان مثلا في غير معصية وصار من الغارمين وقد وجبت على أبيه زكاة، فإنه يجوز له أن يعطي هذا الولد من زكاته. لما؟ لأن نفقته ليست واجبة عليه. أما الأولاد الذين تنفق عليهم فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، هذا كله محل إجماع بين أهل العلم. يبقى بعد ذلك المسألة التي وردت في هذا الحديث، أن المرأة الزوجة قد وجبت عليها زكاة، فهل يجزئ أن تعطي لزوجها؟ منع من ذلك الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا ما يجوز للرجل أن يأخذ زكاة من امرأته. لما؟ قالوا لأنه سيرجع فينفقها عليها، فكأن زكاتها قد رجعت إليها، يعني لو أني أخذت الزكاة من الزوجة وأنا فقير بعد ذلك هذا المال سأنفقه عليها وعلى أولادها، فكأنها أعطت ثم أخذت. أما الحنفية والمالكية رحمهم الله فقالوا لا بأس في أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها إن كان من أهلها، إن كان فقيرا أو مسكينا، استدلالا بهذا الحديث واستدلالا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لك أجر الصدقة وأجر الصلة، لك أجر الصدقة وأجر الصلة. ثم الاعتراض الذي ذكروه بأنها لو أعطت الزكاة لزوجها سيعود إلى إنفاقها عليها، يقولون هنا قد انفكت الجهتان. ما مثال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة عائشة رضي الله عنها كان عندها أمة يقال لها بريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، في ناس تصدقوا عليها بلحم، فجاءت رضي الله عنها طبخت هذا اللحم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقت الطعام قرب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب إليه في العادة من تمر أو زيت أو خل ونحو ذلك، فقال لها، قال لعائشة ألم أرى اللحم في البرمة، يعني أنا رأيت لحم يطبخ، فقالت له يا رسول الله إنه صدقة على بريرة، يعني أنت لا تأكل الصدقة، فقال لها عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هو جاء لبريرة هذا اللحم صدقة، وبريرة طالما أنه طبخته عندنا فقد أهدت إلينا. واضح أيها الناس؟ إذن ما في مانع بأن الإنسان يعطي زكاته للفقير، ثم بعد ذلك هذا الفقير دعاك إلى طعام فيه في بيته، ما تقول لا والله أنا أديت الزكاة ولما في شك بأن الطعام هذا قد اشتراه من تلك الزكاة فأنا لا أكل. لا، الزكاة خرجت من ذمتك وصارت ملكا لهذا الفقير. بعد ذلك لو أنه أهدى إليك أو دعاك إلى طعامه فلا حرج عليك في أن تأكل ولا حرج في أن تقبل. فها هنا أيضا الزوجة تعطي الزكاة لزوجها، برئت ذمتها وأسقطت الواجبة عنها. بعد ذلك الزوج لو أنفق عليها من هذه الزكاة فلا حرج. وهذا الذي يؤيده النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص الأخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وكذلك في القرآن الكريم ربنا جل جلاله قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومثله أيضا إذا قلنا بأن الرجل يعطي بنته المتزوجة من زكاته ويعطي ولده الذي استقل بنفقته، فكذلك المرأة، المرأة لو أنها وجبت عليها زكاة ما في مانع أن تعطي بنتها وأن تعطي ولدها إذا كانوا من أهل الزكاة. نعم. ها؟ أيوة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. فبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. متفق عليه. نعم، هذا الحديث وما بعده أيها الإخوان في النهي عن مسألة الناس أو في النهي عن التسول، أولا من ناحية عقدية الدين يربطنا بمسبب الأسباب جل جلاله برب الأرباب سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض الذي لا تنفذ خزائنه، وقد وصف نفسه جل جلاله بأنه الكريم، وصف نفسه في القرآن بأنه الكريم، ووصف نفسه بأنه يرزق من يشاء بغير حساب. وقد علمنا جميعا بأن الغنى منه سبحانه فهو الغني، وأن الرزق منه سبحانه فهو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سؤال الناس وأخبرنا أن الذي يسأل الناس يبقى فقيرا، بل لو كان غنيا فإنه يفتقر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الإنسان الذي يسأل الناس يفتقر. الافتقار ها هنا مقصود به فقر النفس والعياذ بالله، كما أن الغنى غنى النفس. بعض الناس قد لا يجد إلا الكفاف لكن نفسه غنية. بعض الناس قد يكون عنده من المال الشيء الكثير لكن والعياذ بالله نفسه فقيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من السؤال. لما؟ لأن السؤال ما يخلو من عدة محظورات. المحظور الأول الشكوى من الله عز وجل، كأنه يريد أن يقول للناس بأن كرم الله ورزقه قد ضاق عني. هذه واحدة. ثانيا إضجار المسؤول، إضجار المسؤول وإحراجه حين يأتي هذا السائل أمام الناس فيلح عليك ويصر، فيه نوع من الأذى، والله جل جلاله قال الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ثالثا من المحظورات التي يرتكبها هذا السائل إيقاع المسؤول في الحرج، فقد يعطيه حياء أو يعطيه رياء. هذا الإنسان الذي يسأل ويلح عليه قد يضطر أن يعطي حياء من هذا السائل أو حياء من الناس، وقد يضطر أن يعطي من أجل ألا يقال بأنه بخيل أو أنه شحيح، وفي كلتا الحالين ما له أجر، ما له أجر، لأنه ما ابتغى بصدقته وجه الله، والسبب في ذلك هو السائل الذي يلح ويصر، إلى غير ذلك من المفاسد. ولذلك سد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وأخبر أن الذي يدمن السؤال يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال الصنعاني رحمه الله الجزاء من جنس العمل، وذلك لأنه قد اعتاد أن يريق ماء وجهه. ولذلك تجد الإنسان الكريم الحي المؤمن المتعلق بربه قد يعاني ما يعاني من الإملاق والجوع، ومع ذلك لو أنه بلغ منه الجوع ما بلغ، ما يستطيع أن يسأل الناس، ما يستطيع أن يقوم أمام الناس ويسأل، ولا يستطيع أن يأتي لواحد من الناس ويقول له قد نزل بي كذا وكذا فأعطني مما أعطاك الله. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوت أزواجه نار، وما له من طعام إلا الأسودان، وما كان يسأل الناس. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، السمة العامة فيهم الفقر أم الغنى؟ الفقر. أكثر الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم ما كان له إلا الثوب الواحد، الواحد منهم كان يعاني من الجوع، الواحد منهم يسكن بيتا لا يكنه من حر ولا قر ولا مطر، ومع ذلك أبدا ما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطلبون منه، وإنما المسألة كانت سمة صنفين من الناس، المنافقين والأعراب، المنافقين والأعراب هم الذين كانوا يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عن المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال الله عز وجل عن الأعراب سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هم حرصهم على المغانم وحرصهم على العطايا، ولا هم لهم في جهاد ولا هم لهم في دين. أما الصحابة رضوان الله عليهم فما كانوا يسألون الناس شيئا. فها هنا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التحذير مقيد بقيد سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم إنما يسأل جبران فليستقيل أو ليستقيل. رواه مسلم. نعم، من سأل الناس أموالهم تكثرا تكثرا. إذن من سأل الناس لحاجة فلا يتناوله هذا الذم ولا الوعيد. من سأل الناس أموالهم تكثرا، سؤال المال أيها الإخوان فيه أذية، فيه أذية. لماذا؟ لأن النفس مجبولة على الشح بهذا المال. ولذلك قد تجد بعض الناس مثلا ما عنده مانع أن تأتيه عند طعامه أن كذا ونفسه بذلك طيبة، لكنه ما يقبل أن تسأله ماله. يعني النفس شحيحة بالمال ضنينة به. لما؟ لأن الله قد خلقنا ونحن مجبولون على حب المال والحرص عليه والرغبة في الاستزادة منه، كما قال جل من قائل وتحبون المال حبا. وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا أو لابتغى ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والحديث في مسلم. ولذلك الإنسان الذي يؤذي الناس بطلب أموالهم، هذا الإنسان إذا كان يفعل ذلك تكثرا فلا شك أن مسألته للناس حرام، حرام، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. الإنسان الذي عنده ما يكفيه لكنه عياذا بالله قد امتهن السؤال، يعني خلاص صار متسولا، بلساننا اليوم صار متسولا، وذهب ماء الحياء من وجهه، تجده يقف يعني أمام الناس ويصيح وربما يخطب فيهم خطبة عصماء، وتجدونهم يؤلفون يعني أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، كالحديث المتواتر عند المتسولين إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، ما أدري من أين جاءوا بهذا الحديث. ومثل الحديث الآخر الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، إن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح بأن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خيرا أمة أخرى لله. لكن من الخطورة مكان أن الإنسان يؤلف حديثا أو يتكلم بحديث لا يعلم يعني صحته من أجل أن يتوصل به إلى شيء من لعاعة الدنيا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمرا، نسأل الله العافية، فإنما يسألهم جمرا. قال أهل العلم هذا من باب المجاز، يعني إخبار عما سيكون، يعني كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي هذا المال الذي يأكلونه ظلما سيكون سببا في أن يعذبوا به في النار، يعذبوا به في النار. وبعض أهل العلم قالوا بأن الحديث على الحقيقة ليس على المجاز، هذا المال يتحول جمرا، يتحول جمرا، نسأل الله العافية والسلامة. وكنت قد سمعت من بعض الدعاة يعني قصة ذكر بأن إنسانا قد امتهن السؤال والعياذ بالله في زمان مضى، أيام أن كانت الأموال ذهبا، الجنيهات الذهبية، وهذا الإنسان كان يعيش وحده، يعني ما عنده زوجة ولا عنده أولاد، ويأخذ هذه الأموال ويكدسها في بيته والعياذ بالله، يعني عنده من الأموال ما ليس عند الأغنياء، ومع ذلك يسأل الناس. ثم مرض مرضا يعني شديدا، ف جاءه أحد الناس لما افتقده، ما عاد يراه في المساجد، ما عاد يراه في الشوارع، افتقده فذهب إليه في بيته فوجده والعياذ بالله قد كوم هذه الأموال يعني أمامه، يقول لها يا حبيبتي يعني إلى من أذهب وأتركك؟ ثم بدأ يعني يلتقم تلك الأموال واحدة إثر أخرى، واحدة إثر أخرى، إلى أن خرجت روحه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك لما دفن هذا الإنسان، دفعه الفضول والرغبة في المال إلى أن ينبش قبره من أجل أن يستخرج ذاك الذي بلع، ونبش القبر. ثم بعد ذلك وجد يعني بعض تلك الأموال قد تناثرت يعني خرجت منه، قال فأمسك بواحدة منها وسرعان ما يلوه، قال والله أمسكت شيئا أشد من الجمر، يعني عياذا بالله من الحرارة. ولذلك أقول بعض العلماء يقولون بأن هذا الحديث على ظاهره وأنه ليس مجازا، هذا الإنسان يأخذ هذا المال ويتحول إلى جمر يعذب به في قبره ويعذب به يوم القيامة. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر، هذا من باب التهكم، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص أنا بينت لك، بعد ذلك تريد أن تستكثر من هذا الجمر شأنك، تريد أن تستقل من هذا الجمر فشأنك. والعاقل لا يستقل ولا يستكثر، وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه، قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، إذا كان الإنسان يعني لأن المال غايته ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى، أنا أكلت مثلا فولا أو أكلت خبزا جافا والآخر أكل طعاما من أفخر الطعام، في نهاية الأمر وعاؤه قد امتلأ ووعائي قد امتلأ، وفي نهاية الأمر مهما قزحه وملحه فإلى أي شيء يصير؟ ما يصير إليه طعامي سيصير إليه طعامه، على الفارق الكبير في الثمن، على الفارق الكبير في القيمة، لكن في نهاية الأمر كله يؤول إلى فضلة خبيثة أو يتحول إلى دم ينتفع به الجسد. ومثله أيضا هو يلبس ثيابا فاخرة وأنا ألبس ثيابا دون ذلك بكثير، ويستر عورته وأنا أستر عورتي، فالإنسان إذا أيقن بذلك فهو مالك الدنيا سواء. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه شددة العوام بما تشددة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها ويكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. هذا الحديث يعني مما ينبغي أن ننشره بين الناس، لأنه ليس هناك يعني عمل يعاب، إنسان يزرع أو يحتطب أو يحتش أو يرعى، هذه كلها أعمال مباركة ينبغي أن نرغب فيها الناس، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل آدمي طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي القرآن الكريم وألنا له الحديد، كان حدادا عليه الصلاة والسلام، وكان نبي الله زكريا نجارا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. وفي القرآن الكريم بأن موسى عليه السلام قد آجر نفسه في مقابل الزواج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، حتى ما كان في قروش يدوه لها، وإنما كانوا يعطونه قراريط من طعام. وكثير من الفضلاء والعظماء في هذه الدنيا من المسلمين يحكون عن بداياتهم بأنه كان حمالا، والآخر كان خادما يخدم في الناس في بيوتهم، يقم لهم بيوتهم أو مكاتبهم أو كذا، يمارس عملا شريفا. ثم لم تزل به الأيام شيئا فشيئا إلى أن صار ممن يشار إليه وممن يرجى خيره. فالعمل ليس عيبا قط. وللأسف أيها الإخوان، هذا المعنى غير المسلمين فطنوا إليه. ولذلك يعني منذ المرحلة الثانوية يقسمون الطلاب قسمين: قسم يذهب إلى التعليم ما نسميه نحن بالتعليم المهني، وقسم يذهب إلى التعليم الأكاديمي كما نسميه، وكلاهما في الفخر بحاله سواء. تجد الذي ذهب إلى التعليم المهني يتعلم السباكة أو الخراطة أو الحدادة أو غير ذلك، وهو فخور بالذي يقوم به، أو قد يكون عامل نظافة وهو فخور بحاله. ولذلك تجدون في تلك البلاد، يعني بلاد غير المسلمين، العامل المجاري كرمكم الله يقف في الشارع ويخرج اللباس الذي يلبسه، ويخرج القفازات ويلبسها، ويفتح البالوعة أو المناهول، وينزل ويعالج العطب الحاصل وكذا، وهو فخور بهذا ويرى نفسه يعني مثل ما ننظر نحن للطبيب الاختصاصي أو الاستشاري، ما يشعر بالضعف ولا يشعر به يعني بأنه على هامش الحياة، بل يشعر بأنه يمارس مهمة عظيمة الناس بحاجة إليها. لا، نحن عندنا بأن الإنسان إذا ما كان يعني في كذا أو كذا أو كذا من المهن يشعر بأنه يعني ليس بإنسان، بل ولده ربما يستحي من مهنته. إذا قيل له ماذا يعمل أبوك فإنه يكز على أسنانه ويقول يعمل كذا، يعمل سباك أو يعمل كذا أو يعمل كذا، مع أن هذه كلها يعني مهن يعني شريفة وأعمال طيبة. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب فيكف بها وجهه عن السؤال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الإنسان الذي يحتطب هو هذا العمل خير له. وأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، ليس على بابه، مش معناه إن السؤال خير والاحتطاب أخير، لا، هو كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مش معناه إنه أهل النار في خير وأهل الجنة أخير، لا، أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتهد في الأعمال المباحة أيا كانت، ومهما بذل فيها الإنسان من جهد فهو في ذلك مأجور، لأنه يحقق قول ربنا جل جلاله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم أي طلب منكم عمارتها، عمارة يعني هذه الأرض. فالإنسان الذي يصنع بيده، أو الإنسان الذي يتجر، أو الذي يزرع، أو الذي يحتطب، أو الذي يحتش، أو الذي يرعى، ومثله أيضا الذي يعلم الناس الخير، ومثله أيضا الذي يسعى في نفع الناس بأي مهنة من المهن، بأي علم من العلوم النافعة، فهو على خير. من المذموم المقبوح المنبوذ؟ هو من مد يده للناس، من سأل الناس تكثرا من أجل أن يستكثر من أموالهم، هذا هو الجزء المعطل، وهذا هو العالة، وهذا الذي يؤدي بالناس إلى التخلف. ولذلك يا إخوتاه، إياكم وإعطاء الأطفال الذين يسألون الناس، خاصة أولئك الذين يقفون عند إشارات المرور، لأن هؤلاء إذا أعطوا فإنهم لن يعملوا أبدا. يعني هذا ابن الخمس سنين والست سنين الذي تعود أن يمد يده للناس وأن يقسم بالله كذبا بأنه جائع وأنه محتاج، وفي كل يوم كلامه هو كلامه، مثل هذا يحتوي. وقد تواتر روايات موثوقة، بعض الناس رأى ذلك رأي عين، لأن هناك سيارات فارهة تأتي بهم صباحا وتوزعهم في نقاط معلومة، ثم بعد ذلك ترجع فتجمعهم مرة ثانية، فهي عصابات. بل في بعض البلاد قد، وأغلب هؤلاء الأطفال قد يكونون مخطوفين، بل يلجؤون إلى إحداث عاهات ببعضهم من أجل أن يستدروا عطف الناس، قد يقطعون يده، بل قد يقطعونه من العضد، نسأل الله العافية، لأن تجده بلا يدين من أجل أن يأخذ ما عند الناس ثم يورده لتلك الجهات المجهولة. فالله جل جلاله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمثال هؤلاء لو أنهم أعطوا فإنما نعينهم على الإثم وأن يبقوا معطلين. ويكفي في ذلك غلبة الظن، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.